القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة. ضيفنا في الواقع مسيرته تجمع بين الجامعة والطب والسياسة، مسيرة حافلة. أستاذ بالجامعة وباحث في صحة الإنسان المصري، طبيب محافظ يؤدي مهام الحكم المحلي. ضيفنا الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية السابق والأستاذ بجامعة المنوفية والطبيب. أهلا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. أقول أحمد شعراوي ولا أحمد الشعراوي؟ لا، أحمد الشعراوي. شعراوي، أيوة. الأل دي بتفرق. طبعا. انت بتلاقي في أشخاص اسمه كده على طول لوحده شعراوي. كويس، لكن الشعراوي ده لقب عيلة، ويمكن موجودة في محافظات كتيرة في مصر، يمكن في المنيا، في الفيوم، في الدقهلية، في الغربية، في اسكندرية، في طبعا. لكن المكان الأساسي فين؟ المنيا؟ لا، أنا طبعا ما حاولتش تنقب عن الأصول يعني. لا، في طبعا مجموعة كبيرة متواصلة معايا من المنيا والفيوم، والشرقية في متواصلين معايا أيضا. لكن أنا طبعا من الغربية، مواليد مركز الصنطة، محافظة الغربية، وتربيت في طنطا ودرست في طنطا، درست في طنطا كل دراستي، وبعد كده اشتغلت في طبيب مقيم في مستشفى بنها الجامعي، وتعينت بعد كده مدرس مساعد في معهد الكبد القومي جامعة المنوفية، اللي كملت فيه المسيرة بقى مدرس، في أستاذ مساعد، في أستاذ، في رئيس قسم، في عميد المعهد، ومن عميد المعهد إلى محافظ الدقهلية. دكتور أحمد الشعراوي، هرجع بيك للعائلة وتأثيرها، تأثير العائلة في اختيارك لنوع الدراسة. هل كان هناك يعني تدخل من العائلة في اختيار دراستك، ولا أنت يعني تركوك حرا تختار ما تشاء؟ لا طبعا، يعني شوف، هل حركة لحاجة أحيانا الحرية هتبقى تلاقيها أنها لها مؤثرات عليها. الجو المحيط بيك شكله إيه، وأنا ليا ثلاث أخوات دكاترة آخرين يكبروني، فالمهم دولت لهم تأثيرات، وبالنسبة لك بيمثلوا قيمة، فبالتالي دي كانت من العوامل اللي قد لا تدركها، ولكن هي من العوامل المؤثرة والكبيرة طبعا. يعني عائلة طبية؟ تكاد تكون معظمها فينا مهندس وآخر محاسب. لكن الأغلبية، الأطباء كلهم. للأطباء. فدي طبعا بالتأكيد كان لها معاول كبير. إخواتي اللي أكبر مني متفوقين، اللي كان بيطلع الأول على الإعدادية، في الثانوية العامة، فانت في جو نشر سلوك التفوق، في جو لازم تكون ليك وضع في وسط المجموعة دي كلها، انك انت هتحط اسمك ازاي وفصلهم ازاي. التفوق عدوى دكتور احمد، بالتأكيد. والفشل عدوى، والفشل عدوى. عشان كده يمكن حط لكل واحد البيئة المناسبة، هتشوف انه ابداعات كبيرة جدا. في فرق بين المنافسة والحقد. يعني انت برضو تأثرت بجو العائلة والمنافسة والتفوق، واشتغلت بالدراسات الجامعية بعد التخرج. بالضبط. في طنطا؟ لا، اشتغلت الدراسات الجامعية كلها كانت في المنوفية. لكن انت خريج كلية طب طنطا. انا خريج، انا قعدت السنين الدراسة كلها في طب طنطا، وفي آخر شهرين في الدراسة حولت إلى كلية طب بنها، نظرا أن زملائي معظمهم أو أصحاب بمعنى صح كانوا في طب، حولوا إلى كلية طب بنها. هي طب بنها أعرق من طب طنطا؟ لا، طب طنطا أعرق. هي كانت النشأة هي اتعملت سنة 78، طب طنطا معمولة سنة 63. طبعا في يعني فرق كبير طبعا. إنما إحنا رايحين كالفاتحين الجدد يعني. هي كانت بتقبل السنتين النهائيين بس، فإحنا أنا حتى ما رحت السنة الأولانية في النهائي، رحت السنة التانية يعني قبل امتحان بشهرين ثلاثة وكملت في طب بنها. ويمكن يعني ديت عملت حاجة مهمة قوي، ان بقى ليا طبعا كان في دفعتي موجودين معايا من بنها ومحافظات اخرى، لكن اصبحوا بيعيشوا في بنها ومقيمين في بنها وشغلهم في بنها، فبقى لي اصدقاء كتير جدا في كلية طب بنها وفي بنها نفسها. ولما بروح بنها حتى بشعر انها محافظتي يعني. انا مش غريب عليه. ولما رحت المنوفية، انا قعدت في المنوفية 25 سنة ولا 28 المنوفية سنة. حديثة ايضا المنوفية حديثة بعد بنها يعني. ولكن قضيت فيها بقى التاريخ الجامعي كله، معظمه كان في معهد الكبد جامعة المنوفية. في ناس كتير في المنوفية كانت تعتقد ان انا اصلا من المنوفية من كتر تواجدي او وجودي في وسطهم. انت مؤسس لهذا المعهد دكتور؟ من المؤسسين من اول الدفعة، اول دفعة دخلت فيه. انا فاكر ان احنا استضفنا في البرنامج العام احد الاطباء المؤسسين. يعني من انا مش فاكر اسمه الحقيقة، لكن هو كان من المؤسسين واستضفناه على الهوى، وكان ساعتها معهد الكبد في جامعة المنوفية، معهد يعني يشار اليه لانه المعهد كان المعهد تقريبا الاوحد في مصر. ده سمعت تعبير عليه كان جميل قوي. اتقال على المعهد انه عبقرية الزمان والمكان. نعم، لانه ده تعبير جمال حمدان. هو كان مقتبس عليه لأن الدكتور ياسين عبد الغفار رحمه الله عليه، وهو كان رائدا من رواد هذا المجال وهو طب الكبد. نعم، ومن المهتمين به يعني. مش مجرد ان ده تخصص ومهنه، لا، هو مهتم به ودارس لتاثيراته الاجتماعيه والاقتصاديه، وكان اول واحد نوه لخطوره فيروس سي. فبدات الفكره، هو كان فكرته ايه، ان هناك مرض لم يكتشف غير فيروس اي وبي، كان هما دوت المعروفين. فبدا في انشاء المعهد، خد قرار انشائه سنه 83 وانشئ فعليا على ما الجامعه خصصت له مكان، وهو كان من سنه 86. احنا التحقنا بالمعهد في هذا التاريخ كمدرسين مساعدين. وميزه المعهد انه كان بيقبل مدرسين مساعدين، عايز ناس تكبر مع المكان. وطبعا يعني منتدب اساتذه من جامعه القاهره ومن جامعه عين شمس، على اساس يبقى هم دول الاساتذه الموجودين لكن مش اساسيين فيه، واساتذته تطلع منه وتكبر مع المكان، يبقى في انتماء له. دكتور احمد الشعراوي، انا فاكر انه الدكتور ياسين عبد الغفار عرف اعلاميا على انه المعالج للفنان الكبير عبد الحليم حافظ. طبعا لا. يعني كانت اتصالاته طبعا الخارجيه كبيره جدا، لانه هو عالم ورائد الحياه، مش على مستوى مصر والشرق الاوسط، لا يعني كان له اتصالات كبيره جدا على مستوى العالم. فهو اول واحد اقترح عليه الدكتور تانر، واتعمل له الموديفيكيشنز اللي اتعملت، وكان بعض العمليات كانت بتتعمل للفنان عبد الحليم حافظ رحمه الله عليه لأول مرة بتتعمل، كان بتتعمل له هو. يعني ما حدش خاض العملية قبل كده وعرفه مدى نجاحها من فشلها. هو كان عنده جرأة انه كان بيقبل. بس ايه علاقة فيروس سي بالبلهارسيا؟ يعني عبد الحليم كان يقول انه مصاب بالبلهارسيا، والدكتور ياسين كان بيعالجه من البلهارسيا ودوالي المريء. معلش انا كده هاخد الحوار جانب كده، لكن هنعود الى الطريق الرئيسي. هي عاملة بالضبط زي البلهارسيا، مرض موجود في مصر من عصر الحضارة الفرعونية. اللي هي اول حاجة نقدر نسجلها، موجود من قبل كده او من عدمه، اللي سجل ان كان موجود في القدماء المصريين. ده مرض مصري، مصري اصيل. يعني هي الحياة متأصلة في حتتين، في اليابان وفي مصر. ويمكن احنا نتشابه مع اليابان في القصص دي كتير لحد كبير. انت نشأت البنيان لما بيبقى مصاب بالبلهارسيا، البنيان بقى اصبح معيب لما بيجي عليه فيروس سي، بتكون تأثيراته اكثر تدميرا من لما بيكون فيروس سي لوحده او البلهارسيا لوحده. نذكر بعضنا كده، كان زمان تلاقي في القرى وكلام من ده، كنت بتلاقي واحد عنده استسقاء ويمكن قاعد سنين طويلة، انت بتشوفه بهذا المنظر، لا بيتغير عليه شيء ولا بيروح شيء. ده كان البلهارسيا بقى اللي هو بيور، ما فيهوش اي حاجة تانية. لما فيروس سي دخل مع معاها بقوا عاملين زي كماشة على كبد المصري. فكان بالضبط عامل شكل انت حصرته من كافة الجهات. فما عادش له ملاذ ومفر. فدي عشان كده كانت بتبقى مضاعفاتها شديدة. احنا الحمد لله معظم المتواجدين دلوقتي البلهرسة تقريبا, لان البلترسيد والادوية السهلة البسيطة دي من بنتكلم من 85 وهي موجودة. يعني نحسب من 85 95 2005 ادي 20 25 سنة او 30 سنة تقريبا من عمر المصريين, يعني هم بيتعالجوا من البلهرسة علاج صح. فبالتالي هو فاكتور لحد ما نقدر نقول انه اصبح ما يمثلش خطوره بالدرجه اللي هي, انما كان معظم مرضى الكبد قبل كده ومعاه بالهرسه واضاف على فيروس سي, بالهرسه واضاف على فيروس بي. فالكومباينيشن ده صعب صعب. الدكتور احمد الشعراوي الطبيب والاستاذ الجامعي, هروح لمعهد الكبد في المنوفيه, تفتكر الخطوات الاولى, تفتكر مجموعه العمل الاولى, قول لي بقى بما انك احد المؤسسين. ده المعهد يعني كان في الوقت ده كان له مجلس أمناء. مجلس أمناء كان برئاسة الدكتور الأستاذ الدكتور ياسين عبد الغفار, وعضوة الدكتور إبراهيم بدران والدكتور نادر عبد الدام. كانت أسماء كلها طبعا وكان أعلام. حتى من ضمن المجلس كان المهندس سلمان متولي باعتباره من أبناء المنوفية ووزيرا ومحافظ في الأول, وبعدين بعد كده وزير للمواصلات والاتصالات. فكان دايما بيضم نخبة سواء من العمل التنفيذي او العمل الشعبي مع مجموعه من العلماء الذين يشلهم بالبنان. يعني انا ضربت مثلا بس كده الدكتور ابراهيم بدران. نعم. دول كانوا مهمتهم اختيار العميد ويعرضوه على رئيس الجامعه يطلع له قرار. في نفس الوقت اداره شؤون المعهد في السياسات العامه بتاعته, الاتفاقات مع مراكز البحثيه الخارجيه, تعظيم المصادر التمويلية للمعهد سواء كانت علمية أو اتفاقات هتضيف له أجهزة هتعمل له بعثات تطلع للخارج. كان في بعثات كتيرة بتبقى موجودة في المعهد ملهاش علاقة بالبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي, دي بعثات جاية مخصوص للمعهد من معهد الصحة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية هنا أو هنا. كان بيدار بهذا النسق. طبعا بدأ يكبر المعهد, ودي كان يمكن احد اسباب ان المعهد عمل زراعه كبد لاول مره, زراعه كبد حي في الشرق الاوسط على الاطلاق وافريقيا سنه 92 بدري مبكرا مبكرا يعني. ودي كان اللي كان وراها كلها بالكامل كان الدكتور ياسين عبد الغفار الله يرحمه. هو كان طبعا عنده بعد نظر فشايف ان ده المستقبل في الحل النهائي لمريض الكبد في بعض الاحيان. فبداها كانوا 3 مرضى. كان واحد منهم يمني وشاب مصري حوالي 19 سنه وطفل كان عنده عيب خلقي في الكبد, كان عنده 6 سنين 7 سنين كده. هم دول الثلاث حالات اتعملوا في يومين اتنين. كنت أنت أحد المعاونين؟ كنت موجود في هذا الموضوع وكنت أنا مختص بالتحاليل بتاعتهم طوال يعني إيه ما قبل العملية وبعد العملية. ودي ادتنا خبرة لأن أنت إيه أنت عامل شكل صدمة مفاجأة أنك أنت ممكن يكلموك عن زراعة الكبد بس ربنا يسهل لما تيجي تتعامل النظام. إنما المتفاجأة بها أنها موجودة على الأرض وأني فعليا في مريض زرع كبد. وأنا أتذكر لما دخلت أنا مركزة على أول مريض طالع من العمليات وشفته كنت كأني بتفرج على كائن فضائي. لغرابة الموضوع مش أكتر يعني. سريعا ثقافة الزرع ميزتها انها رفعت امكانيات المكان من بدايته الى مستوى راقي جدا. شوف التعبير ده جديد, ثقافة الزرع. ثقافة زرع الاعضاء بالضبط. يعني ما تيجي تتكلم في مصر انك انت بتزرع كبد سنة 92 طبعا عايز انفراستراكشر عالية جدا. طبعا عايز معامل على اعلى درجة, اشعة واجهزة تشخيصية على اعلى درجة, تمريض لازم يكون محترم, العمليات لازم تكون على مستوى عالي جدا. فبالتالي انت بدأت من هذا المستوى وبقت خلاص انت بقيت عندك بتقول ان انا زرعت اول حالة فلا بد ان تستمر حتى ولو قابلتك صعب زي ما قابلتنا بعد كده لازم تستمر. بقت اصبحت اوردر عليك مش بمزاجك مش من حقك انك تختار هتزرع ولا مزرعش. لا هي خلاص انتهت دخلت الطريق بالضبط. وانا فاكر كان قائد الحرس الوطني السعودي كان الدكتور ياسين جايبه في الزيارة للمعهد كان مبهور جدا باللي بتفرج عليه قال له كان في هامر سميث يعني في لندن وبتاع الراجل كان مش مصدق ما يراه يعني. بدأ المعهد كبيرا ولد عملاقا بالضبط كده. لكن ايه الصعاب؟ انت اشرت الى الصعاب في طريق المعهد. الصعاب بعد كده بقى في بيبدأ لما يكون في سبونسر قوي وبعدين السبونسر يتخلى عن الموضوع لازم يحصل بعض اللي هنقول المعوقات وتبدأ بقى ايه في فرق بين رجل قامة طبعا مع احترامي لكل جم بعد كده طبعا كلهم يعني ابناء الدكتور ياسين عبد الغفار وتلاميذه وكل واحد منهم اجتهد لكن هو كان قامة كبيرة قوي وكفر كبير وبدأ ينسحب وبدأ يتولى وبدأت فكرة الزرع في ناس عايزة تفرملها ليه هلا حضرتك يعني هي دي بتبقى الغيرة من النجاح دي بتبقى موجودة والاهتمامات قد تكون خدت مسار آخر غير هذا المسار لأن الزرع ده كان له فضل علينا. احنا أول ناس عمل التحليل لفيروس سي في مصر أول بي سي آر اتعمل لفيروس سي في مصر كانت عمل في المعهد كل ده كان بالجهات العلمية المتعاون معها كان في شراكة مع الدنمارك شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية فكل دي كانت مشروعات موجودة داخله دفعت عملت دفعة كبيرة جدا للأمام. هو نشأ كبحثي بالأساس وتعليمي فبعد كده انتقل للجزء العلاجي بدأ المعهد يسمع وبدأ يبقى اللود العلاجي عليه كبير. المعهد كان كل قصة 80 سرير واللود عليه كبير جدا فبالتالي ما كانش قادر عامل زي واحد مخنوق ما كانش ممكن يتوسعوا فيه في عدد الأسرة. بدأ فكرة التوسع من سنة 98 يعني مبكرا كمان يعني فكرة ان احنا نتوسع فيه وفعلا اشترنا ارض جنبه وبعدين حصل من وزارة الكهرباء حصل فيها معوقات ويعني كل ده هي دي المراحل اللي حصل فيها معوقات. رجعنا تاني للزرع سنة 2002 يعني كنتوا توقفتوا توقفنا المدة من 2002 بدأنا مراحل الزرع كان تيم من الاول بيجي ياباني يساعد في الموضوع بعد كده التيم الياباني انسحب وبدأ يبقى فيه تيم المصري التيم المصري عمل تيم آخر جنبه وهكذا التيم بتاعنا انتقل بعد كده للمعهد القومي للكبد في القاهرة هو اللي تولى موضوع الزرع بالتخدير بتاعنا بكل حاجتنا لأن هو ده العلم انك انت تتعلمه وتجيده وتنقله لأماكن أخرى. بالضبط أشرفنا على الزرع في أماكن كتيرة جدا حتى في أسيوط كان الولاد المدرسين المساعدين المدرسين كانوا بيجوا يتدربوا عندنا في المعهد الدول الأفريقية كتير جات اتعلمت عندنا. لا هي لذة العلم طبعا التعلم في حد ذاته له لذة خاصة طبعا لكن أن تعلمه وتجد ثماره على من تعلمه دي متعة أخرى كبيرة طبعا جدا طبعا فهي دي وخيركم من تعلم العلم وعلمه. أيوة. دكتور أحمد الشعراوي لما يعني أنت قلت أن المعهد الكبد ولد عملاقا ولد كبيرا لكن لما يعني ما سمعش كمعهد زراعة الكلى في المنصورة وأنت كنت محافظ للدقهلية في وقت ما ليه معهد الكبد تراجع قليلا إعلاميا حتى لكن معهد الكلى في المنصورة يعني اسمه رنان سواء في الداخل أو الخارج تفتكر ليه؟ شوف هلا حضرتك هي لها أسباب طبعا في أسباب خاصة فيما نتعامل إحنا فيه الفيلد بتاعنا والفيلد بتاعه الكلى سهل جدا أنك أنت تعمل عملية نقل الكلى لأي إنسان يعني عملية غير معقدة زي الكبد عضو معقد جدا تقدر تسميه بالمصنع الكيماوي وفي نفس الوقت محطة التنقية الخاصة بالجسم الاثنين شغال محطة تنقية ومصنع لكل المركبات اللي بيحتاجها الجسم بيتم جواه فبالتالي هو عضو معقد جدا في منطقة صعبة قوي مضاعفاته كتيرة جدا ليس متوافر انك تلاقي كل شوية واحد عايز يتبرع بجزء من الكبد انما سهل جدا انك تلاقي واحد بيتبرع بكلا من الاثنين فديت يمكن ساعدت كتير جدا ان ثقافه زراعه الكلى تشتغل وثقافه زراعه الكبد لسه يعني بنقول انها بدات تبقى عند الناس لها مردود كبير ولو ان لما بتيجي على اب وابن مثلا تلاقي الام رافضه ان الابن يتبرع خايف عليه ما زالت، انما لو في الكلى ما بيخافوش عليه يقول لك لا يخش ما فيش مشكله. ليه؟ لانها بيعتبروها دي امنه ويقول لك ازاي هيقطعوا نص الكبد او ياخدوا فص من الكبد بتقلق الناس. دي يمكن الثقافه دي لها سبب كبير. الحته الثانيه فيروس سي قعد مدة طويلة جدا مسيطر وما لوش علاجات كويسة. كان الانترفيرون كان دواء صعب قوي وبيعاني منه المريض أكتر من معاناته من فيروس سي إلى أن ربنا أكرمنا في 2013 بالسوفالدي ووجوده وده عمل طفرة. فبدأ في مهم جدا أنك أنت تكون بتعالج عضو سهل الشفاء من أمراضه، يعني أن أمراضه يبقى لها شفاء. قبل كده كنت بتتعامل فيروس بي كنت تعتبر انه اصبح له حلول عن فيروس سي. النهارده انت بتعتبر فيروس بي متاخر عن فيروس سي. فيروس بي لازم المريض يتم ياخد علاجه طول حياته، انما فيروس سي هو بياخده مرحله وتنتهي ويبقى تم شفاءه. هي ديت يمكن السبب. نمره 2 طبعا لم يتم التسليط عليه اعلاميا، كانت بتتوقف على من يتولى المعهد. يمكن في فتره من 1998 ل 2002 كان مسلط عليه اعلاميا كويس وكانت الدنيا شغاله كويس، جه بعد كده انحصر اعلاميا. بعدين دخلنا في 2010 وكلام من ده، يمكن اتحط عليه سبوت اعلامي شويه في ايام افتتاح المستشفى الجديد وكلام من ده. ديت يمكن صحه الدنيا بالنسبه له شويه. هل حدثت منافسه بين اساتذه المعهد فادى ده الى انه المعهد تخفت عنه الاضواء قليلا؟ منافسة وانتشار لبعض الأساتذة في المعهد، ذهبوا إلى جامعات أخرى، انشغلوا بمراكزهم الخاصة. لا دي هي ديت هقول لحضرتك على حاجة. هم كان في ميزة ان معظمهم مش متواجدين في نفس المكان وكل واحد منهم كان له وظيفة بيقوم بيها، ولكن لم يهتم المعهد بحتة ان هو ينتشر اعلاميا هو كمان. يعني يعني كان بيعتبر انك انت بتقوم بالوظيفة، وانا بعتبر الاعلام ده شيء مهم جدا ان على الاقل تعلم الناس بما اقوم به. وكانوا بيكتفوا ان بيلاقوا المريض من الصعيد من اسكندرية من هنا بيجي، والطلبة بتيجي من اليمن من السودان من سوريا. احنا كان معظم زراعة الكبد اللي بتتم كان بتتم العرب طبعاً، يعني سوريين فلسطينيين يمن السودان كان كتير، بينما يسافر المصريون الى الصين والى فرنسا لزراعة الكبد. يعني حاجة غريبة يعني دي ثقافة. يعني الفنانة وردة كانت عملت زراعة كبد في فرنسا. احد او كثير من اعضاء مجلس النواب مجلس الشعب سابقا سافروا الى الصين. بس الصين قفلت دلوقتي خلاص، يعني الصين قفلت. لكن قفلت ليه؟ هي الأول يعني خلت أسعارها كبيرة جدا على أساس تحد من الموضوع، وبعدين بعد كده قفلتها خالص للأجانب، بقت يعني حالات مختارة قوي، ولأن كان بدأ يبقى فيه هجوم هي مش قادرة تكفيه، يعني مش قادرة تلاحق على هذا العدد. وده يمكن ده كان في مراكز مصريه موجوده هناك هي اللي بتقوم بالترويج والتحجز والتعمل كل حاجه، فكانت اصبحت تجاره يعني. فبالتالي هم تنبهوا لها وبداوا يحطوا ريستريكشنز عليها بحيث تحد من العدد، الى ان عندك بقت هي ما اتمنعتش، لكن الاجراءات بتاعتها اصبحت تحول دون انها تتم. فما عادتش، وطبعا الدول الاجنبيه معظمها بتتحط على الويتنج ليست الى ان يكون هناك كبد موجود. يبقى مفيش حد مواطن من المواطنين محتاجه يبقى ياخده الاجنبي. فبالتالي بقت صعبه جدا. يعني اولا هم بيزرعوش من حي خالص، كل الدول الغربيه بيزرعوا من لازم من حالات الوفاه متوفى حديثا، عكس اليابان. اليابان زينا بالظبط، بتقدس الجسد، ممنوع حد يمد ايده عليه. فعشان كده ممكن هم احسن ناس على مستوى العالم بيزرعوا من حي الحي. ثقافتهم في الحته دي تكاد تكون كوبي بيست من المصريين، حتى البلهارسي هم بيتساووا معانا فيها. فبالتالي اصبح المريض المصري ملوش حل تقريبا حاليا الا انه يزرع في مصر. وده يمكن نشط مراكز زراعة الكبد في مصر، بقت في عين شمس، في القاهرة، في الساحل، في معهد القومي للكبد في القاهرة. ساحل فين؟ الساحل التعليمي. مستشفى الساحل. في اسكندرية، في أسيوط. بدأت تبقى فيه مراكز، بدأت فيه ثقافة الزرع تنتشر كما قلت أنت، وده شيء جميل لصالح المريض، لأن أنت كل ده بتدور على مصلحة المريض. طالما الحلول كثيرة ومتعددة فبتعملش أوفرلود على مكان معين، فبالتالي دي تنعكس على مين صاحب المصلحة، مين المستهلك بتاعي، هو المريض، فبالتالي بتنعكس عليه الفايدة. ودي يمكن هي دي ثقافة العلم الأساسية. نعم. أنت بتنشر مراكز تنويرية. ده بالعلم بصفة عامة. التنوير في الطب إيه؟ إنك تلاقي ناس تقدر تعالج وتتعامل مع المرضى في كل مكان من الأماكن. أنت بتسافر برا تتعلم وتيجي بلدك عشان تعالج المرضى. التنوير، الاستنارة. دكتور أحمد الشعراوي، دور الدولة في مشروع علاج فيروس سي أعتقد أنه يعني هيأ أو ساعد على تقليل زراعة الكبد. شوف هلا حضرتك على حاجة، يعني هو السياق ده أنا بحب أتكلم فيه، أقول من حسن الطالع. أصل لما تلاقي ربنا كده آزم بحاجة معينة بتتأكد إنها الخير بيجي مع بعضه. نعم. إحنا في 2013 يعني الدواء السوفالدي أعلن عنه سنة 2011، لكن لم يعتمد كدواء من منظمة الأدوية الأغذية الأمريكية إلا في سنة 2013. يعني فضلوا سنتين يختبروا فيه. طبعا عشان ياخد اللايسنس قعد سنتين. أنا اعتبرتها من حسن الطالع إن في 2013 الدولة تحررت ومصر بدل ما كانت ذاهبة إلى النفق المظلم ربنا طلعها منه. نعم. ويعلن عنه في سبتمبر 2013 في المؤتمر الأمريكي في سان فرانسيسكو عن الدواء الجديد، فده كان من حسن الطالع لمصر والمصريين. الحمد لله 2013 هي سنة النصر. بالضبط كده، سنة النصر. بالضبط، في الشك. بالضبط. مش عايز أكلم، فكانت نصر للمصريين من كل الجوانب. لأن مشكلة فيروس سي مشكلة كانت تمس تقريبا معظم البيوت المصرية. نعم. وتأتي الإرادة المصرية بقى ممثلة في الدولة والسيد الرئيس إن يتبنى إنك تبقى مدركة لمواطن الخطر بتاع فيروس سي، مش صحيا بس، ده صحيا واجتماعيا واقتصاديا. والدولة أدركت إن ده خطر داهم يهدد الأمن القومي المصري. نعم. اللي هو متمثل. نعم. في اقتصاد وسياسة طبعا. واجتماع وأسر وكل. نعم. كل ده متأثر به. لتتبنى الدولة مشروع علاج فيروس سي. بقول من حسن الطلع ليه، لو ما كانش في دواء الفيروس سي طلع 2013 كنا هنتبنى مشروع ازاي. إنما الدواء طلع وربنا أكرمنا بالإدارة، بالإرادة والإرادة والقرار في ذات الوقت، فبالتالي اكتملت الفرحة المصريين بعلاج فيروس سي. بالتأكيد هينحصر الاحتياج إلى زرع الكبد. في أسباب أخرى غير فيروس سي، ولكن لما نيجي نحسبها بالنسبة للي كان بيتقدم من فيروس سي بنتكلم على 1-10% حتى من اللي بيزرعهم، بالنسبة ما تعتبرش كبيرة. بالتأكيد حتى لو في أمراض أخرى للكبد كان معها فيروس سي، فبالتأكيد تأثير الأمراض ده هيبقى ضئيل. بالضبط. في عدم وجود فيروس سي. بالضبط. فانتظر دي، هنشوف النتائج دي امتى؟ في القادم، مش هنشوفها دلوقتي. اولا انت انحصر عندك الإصابة لأن مصدر الإصابة قل. بالضبط. انت كان عندك عدد معين مصدر عدوى، المصدر ده تقريبا يكاد يكون انحصر، يبقى الإصابات الجديدة اللي داخلة مفيش او بقت حاجة زيك زي اي دولة تعتبر ما بتعملش مع فيروس على انه مرض. يبقى اذا المريض شفية اللي كان بفيروس سي، فده مش محتاج زر، ومحدش قادم جديد ليك محتاج. حتى لو اصيب بفيروس سي هيتعالج سريعا وتخلص الموضوع. فبالتالي فيروس سي كان مسبب للمريض يحتاج زراعة، الحمد لله ديت يعني ربنا يعافينا منها جميعا. الحمد لله. هو ده المصري، ابن مصري وروحه فيه. هو ده المصري، لونه من ضحى وسندت ايديها. هو ده المصري اللي وقت الجد شد، هو ده المصري اللي عمره ما هم حد، هو ده المصري اللي قام عدى القناة، هو ده اللي كتب بإيده تاريخ ومجد. دكتور أحمد الشعراوي، في خطوة مهمة جدا في حياتك، يعني أنت استمريت في معهد الكبد وفي التدريس في جامعة المنوفية. الغريب بقى اللي عايز أسألك عليه قبل ما أروح للحكم المحلي، إنه في تنسيق القبول بالجامعات كلية الطب المنصورة هي الأعلى، ثم تليها كلية الطب بنها وطب الأقاليم، يعني جامعة القاهرة طب القصر العيني الأم رقم ثلاثة. قول لي إيه سر إنه كليات الطب في الجامعات الإقليمية بدأت يرتفع مستوى التعليم فيها ومستوى الدرجات ومستوى قبول الطلاب؟ هي ديت ثقافة، طبعا في توزيع جغرافي دلوقتي. كان زمان انا ممكن اكون طالع الاول السنه العامه من المنصوره بس اخش طب القاهره. دلوقتي خلاص بقى صحيح الاول مسموح لهم بانه يروح اي كليه، بس في الغالب انا ليه وديني القاهره واسيب بيتنا فبقعد في المنصور. الطالب في القاهره ممكن يكون الطب مش مستهدفه قوي، ممكن يجد بدائل، بيشوف بدائل اخرى هي من الممكن انها تكون بدل كل الطب. لا، في الاقاليم هو جاب مجموع، يعني هو اوتوماتيكالي مداخل على كل الطب. اتنين، ارتفاع المجاميع طبعا في الاقاليم بالنسبه للقاهره دي ظاهره مش من النهارده، من زمان. لان زي ما قلنا ايه، المجتمع الصغير العدوى فيه مهمه. طبعا، يعني احنا لو في قريه 20 30 طالب في الثانويه العامه، لو فينا واحد ما بيذاكرش خالص، احنا هناخد بايده وهو هيبقى متحفز ومتحمس ان هو يمشي معنا ويذاكر معنا. دي الغيره، دي الغيره بقى. في القاهرة ومجتمع كبير طبعا الحتة دي مش موجودة، فبالتالي ما فيش التنافسية دي، او حد ياخد بيت حد مش موجود. فطبعا المجاميع موجودة في الاقاليم بنسبة عالية، كل منطقة بتقبل على كليتها، فطبعا بيكون النتيجة ايه، ارتفاع. بالرغم ان الكليات دي بتاخد اعداد اكبر من جامعة القاهرة، معناها ان كسرة العدد اللي حاصل على مجموع في المنطقة دي اكتر من اللي حاصل عليها في منطقة القاهرة. طبعا القاهره فيها كمان جامعات اخرى، يعني الدهليه مقصوره على جامعه المنصوره، الغربيه مقصوره على جامعه طنطا، هنا في جامعه عين شمس، جامعه القاهره، جامعه حلوان، في جامعه الازهر، يعني في من الجامعات الكثير. في هنا ناس ممكن تهوى انها تخش كليات خاصه. بالضبط، دي في الاقاليم مش هيلجأ لها في الغالب الا لما يكون هو مجموعه ما جابش الكليات الحكوميه. فالثقافات هي يمكن السبب في الموضوع ده، اضافه الى ارتفاع نسبة النجاح والمجاميع في الأقاليم. دكتور أحمد الشعراوي، أنت طبيب وجئت من كلية الطب إلى المنصورة، بعضهم يقول إنها عاصمة الطب في مصر. تمام. أول ما رحت كده المنصورة وأنت يعني محافظ للدقهلية، يعني ألم تقودك يعني الإرادة والتطلع أنك تدخل على كلية الطب المنصورة وتشوفها وتشوف معهد الكلى وفيها معاهد تانية على فكرة؟ يعني طبعا لا ما فيها الجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي بيزرع كبد هناك، وفي مركز حاليا يمكن يفتتح قريب لجراحة القلب والصدر، وفي للعظام، وفي مستشفى الأطفال، في مستشفى البطنة. لا هي فيها، يعني رغم ان انت محافظ وسياسي انما انت طبيب بداخلك، طبعا ما دخلتش كده عليهم وحبيت تشوف التجربة عن قرب. انا طبعا عارف التجربة من قبل كده، وكنت طبعا لي اصدقاء كتير اصلا في جامعة المنصورة، وعارف يعني الكثير عنها. يعني تجربة غنيم في الدقهلية كتجربة ياسين عبد الغفار في المنوفية. بالضبط، ولكن الدكتور ياسين خاض التجربة دي وهو اكبر سنا من محمد غنيم. ايوه طبعا. وفي نفس الوقت الدكتور محمد غنيم كان اصغر سنا وتولى هو الادارة. الدكتور ياسين ما كانش هو تولى الادارة. فبتفرق دي عناصر كتيرة جدا في الحتة دي طبعا، لان هو تبنى المشروع هو اللي بيديره، وتن واخده لغاية ما خد طلع بيه. انما هنا انت بتخطط وغيرك يدير، تفرق مهما كان. تخطيط غير الإدارة. طبعا. أنت ضد الفصل بين التخطيط والإدارة أم معه؟ شوف في بعض الحاجات في بعض الأحيان وانت بتنشئ لا خطط ودي انت قادر على تنفيذ خط الخطة دي. إنما بعد شيء انت شيء متواجد أو موجود بالفعل التخطيط من الممكن يبقى خبراء بخططهم وفيه رؤية للتنفيذ واحد يقوم عليها. ديت يمكن بتبقى أفضل لأنها فيها تعددية الآراء ده واحد. اتنين والتعددية فيها خصوبة طبعا فيها ثراء. انت في أي موضوع حتى لو خاص بيك لما بتقعد مع مجموعة وتتحدث معهم في مشكلة خاصة بيك بتجد بعض الحلول عندهم. نعم. دكتور أحمد الشعراوي عندما عينت محافظا للدقهلية الحقيقة كيف قرأت محافظة الدقهلية؟ قرأتها جغرافيا وتاريخيا وهي محافظة في الواقع يطلق عليها محافظة الثراء. طبعا مني طبعا من الدلتا أصلا من الدلتا فطبعا المنصورة ليس بعيدة عليا وبالتأكيد رحتها كتير وفي مراحل مختلفة سنية مختلفة بوجهات نظر بالتأكيد مختلفة. أنت كل ما بتكبر بتبقى وجهة نظرك بتختلف. أنت كنت في وأنت طالب مهتم بالشأن السياسي ما في الشك على الأقل بالشأن العام والأحداث اللي هنا والأشخاص اللي ده منين ده بيعمل إيه يعني على الأقل عارف جميعا القيادات اللي كانت موجودة عارف متابع الأخبار جيدا متابع المقالات. لا طبعا يعني ده أنا شايف أن أي أستاذ جامعي لا يهتم بهذا فهو يعني مش حاطط بلده في دماغه يعني طبعا. فطبعا مهتم بالشأن العام أصلا ومتواصل مع عن طريق الجامعة برضو بتروح تناقش رسالة هنا بتروح هنا فبالتأكيد منتش جاي من كوكب تاني فبتكتشف المنصورة. لا ده هي بيئة شكل بيئة الغربية شكل بيئة بنها شكل بيئة يعني بيئات الدلتا لحد كبيرة متشابه ومشاكلها تكاد تكون نوعية واحدة ولكن بتختلف أعراضها شوية. عدد السكان كبير فالعرض ده بيبقى زاد شوية وهكذا. وعارف إنها طبعا مدينة مزدحمة ومتنوعة. ومتنوعة. يعني فيها كل أنواع النشاط الاقتصادي الدقهلي. هي فيها كل حاجة. أولا تشوف مشاهير إعلام تلاقي. شباب إعلام هتلاقي. مشاهير الفنانين لاعب الكرة يعني رجال الدين الشيخ محمد نور الشعراوي الشيخ جاد الحق لا في كتير عشان ما نبخس حد حقه السيد أم كلثوم عبد الحق مثلا أنيس منصور لا قامات كتيرة جدا فيها ومن الإذاعة والتلفزيون طبعا كان في قامات كتيرة جدا موجودة على فكرة تسميت هذا البرنامج من ابن من أبناء الدقهلية الأستاذ طاهر أبو زيد بالظبط فمن طلخه من طلخ لا يعني لكن ثراءها في شخصيتها المنتجه والمبدعه لا يخفي ثراءها الاقتصادي او تنوع الاقتصاديات فيها. هو ده يبين قد ايه هي متنوعه. انت بتتكلم على مجالات مختلفه بتتكلم على صحافه هتلاقي بتتكلم على فن بتلاقي بتتكلم على إعلام مرئي ومسموع هتلاقي بتتكلم على تمثيل هتلاقي بتتكلم على كتاب هتلاقي أعلام دينية هتلاقي فبالتالي ده يديك الرقعة الاقتصادية لأن واضح أن هي بتاع التنوع. التجارة مركزها الأساسي في الدقهلية رغم أنها ليست ميناء كدمياط مثلا لا لكن ليها مواني ليها مراكز مواني لا هي مراكز على البحر انا مش مواني مش مواني لا طيب التجاره كويس الزراعه اللي زي ما قلت كده الزراعه الاصوليه للمتقدمه الاثنين موجودين الاصوليه اللي هي الفلاح اللي هو بيزرع على الطريقه الكلاسيكيه القديمه جدا جدا وحريص عليها موجود الطريقة التي تنتمي للقرن 19 بالضبط والحديث موجود. موجود ده موجود وده موجود أراضي استصلاح موجودة شوف قد ايه بقى وأراضي سوداء من اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتاعت الدلتا موجودة ادي في الزراعة. تعال في الصناعة هتلاقي فيها تصنيع ومناطق صناعية كتير وناس شغالة في مجال الصناعة كتير كل شيء اقتصادي صناعية على احسن مستوى هتلاقي اطباء على احسن مستوى هتلاقي شوف انا بطلع وانزل طبعا كويس وهتلاقي مهندسين على احسن مستوى موجودين لا هي فيها هي محافظة سرية. آه. و يعني دخل الفرد فيها مرتفع دكتور. طبعا مش عايز كلام. يعني ده كلته بينعكس عليه. وهم يعني شاطرين يعني. يعني كل واحد بيحاول يسعى انه يحسن مستواه المهني. مستوى المهني سواء كان تاجر انه يرتفع بالنشاط الاقتصادي بتاعه. سواء كان صانع انه يعمل توسعات. سواء كان مهني في انه يرتقي بمهنته. بالتالي دي بتحسن مصادر الدخل ودي بتنعكس على الفلوس المتداولة في الأسواق. بالضبط. لكن التنوع أيضا له مشكلاته. طبعا. وأنت كنت محافظ وأكيد أكيد يعني في عقلك الآن المشكلات التي واجهتك. هي طبعا فيها تنوع المجتمعي بقى هنقول اللي هو إيه التنوع السياسي. لا فيها كتير طبعا. فيها كافة الطيارات موجودة بنسبها. لكن متواجدة كلها. ما فيش طيار اسمه ايه مش موجود. يعني من ممكن بعض المحافظات تلاقي بعض الطيارات مش موجودة فيها خالص. بالضبط. انما دي لا فيها كل الطيارات. ان المواطن فيها ودي مش عيب حريص على يوصل له حقه والزيادة شوية. ودي ممكن شفتها في المنوفية كمان. ما فيش مواطن في المنوفية بيسيب حقه يتن وراه. ولكن الأساليب في الاتنين مختلفة شوية. هي تجربة بلا شك طبعا مفيدة جدا. أنا بطبيعتي ديسيسيف شوية يعني. هي طبيعتك طبيب أنت عندك رؤية محددة لابد يكون قرارك واضح. ما فيهاش مواربة يسنو هتعمل ولا مش هتعمل. ده مريض ولا مش مريض. ما فيهاش امساك العصر من المنتصف. ما فيهاش خالص دي. فبالتالي يمكن ديت انعكست على شغلي ان عندي مشكلة فلازم تنبحث. ودي اعتبرها فحوصات بتتعمل عشان نعرف اسبابنا ايه. وبالتالي نتعرف على طريقة العلاج. واذا اتضحت الرؤية يبقى العلاج فرض علينا. حاجة من اتنين. اما هناك وسيلتين للعلاج فنأخذ بالايه باللي هي تقدر تقطع جذر المشكلة. اذا كان مش ممكن يبقى نلجأ للخط العلاج الاخر. يعني هناك بدائل. هي دي اللي بيعلمه لك الطب. فمشيت بنفس الاسلوب انك تدرس المشكلة. صدقني التواصل حلو. انت لو عندك وقت انت تتواصل مع كل فرد. ليه؟ انت احيانا المواطن لو قلت له حاضر عينيه الاثنين انا هشوف الموضوع ولو قدرت احله هحله هو اكتفى بكده. تمام. بانه حس ان حد سمعه وعنده استعداد يستجيب لطلبه بس. نعم. دكتور احمد الشعراوي المحافظ والطبيب والاستاذ الجامعي احنا سعدنا بيك الحقيقه. شكرا على مجيئك الى البرنامج العام لنسعد بيك في هذه السهره من سهرات حوارات التاء المربوطه. شكرا لك. انا عايز اشكر البرنامج العام وعايز اقول يمكن لشبابنا احنا حاليا بنجيب بعضا من الحاجات المسجله للبرنامج العام قبل كده. نعم. باصواته المميزه وبرامجه المميزه. نعم. ويمكن التتابع بتاعه في رمضان بعد الفطار. نعم. كان له نمط معين. انا كنت بفطر عند احد الاصدقاء وفوجئت انه مشغل ده وده كان تسجيل. مش هوا. فبقول له ايش معنى يعني. قال انا يعني حاسس بحلاوة والجمال ده فعايزه اتني عايشه زي ما هو. فاحنا البرنامج العام ده هقول ايه حاجة عزيزة على قلبي جدا. نعم. واعتقد على قلب المصريين في فترة الإذاعة ما كانت مسيطرة. فهي الإذاعة لن تطوى صفحتها أبدا. يمكن في خطر على الصحافة المكتوبة من الصحافة الإلكترونية ولكن الإذاعة ستظل رغم تقدم التكنولوجي والتلفزيون والحاجات دي لكن سيظل راسخ وموجود. وأنا بشكرك على الاستضافة الجميلة دي. هذه تحية كريمة للبرنامج العام من رجل طبيب وعالم ويعني ممارس سياسة. تحية كريمة نحن نعتد بها. مرة أخرى نشكر الأستاذ الدكتور أحمد الشعراوي. وفي الأسبوع القادم لقاء آخر مع حوارات التاء المربوطة. شكرا لكم وإلى اللقاء. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. الموسيقى مصطفى نبيل، الهندسة الإذاعية أسامة بدوي، مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.